فإن لم تفعلوا لم تفعلوا. الميم ساكنة في الدرجة الرابعة من درجات الغنة، طبعا نقف عليها بوجه واحد فقط بالسكون، لم لم، ونراعي الصفة البينية في الميم، يعني هي بين الشدة والرخاوة، لم لم. طيب ميم ساكنة أتى بعدها حرف التاء فحكمها إظهار شفوي، إظهار شفوي. وقلنا شفوي لأن مخرج الميم هو الشفتين أو الشفة، للشفتين الواو باء ميم، وللشفتين الواو باء ميم، الواو والباء والميم. تفعل، الكلمة كلها مرققة والفاء فيها الهمس، واللام اللام فيها مد طبيعي وصلا ووقفا، تفعل لو لو، تمام، يعني نقف عليها بالمد الطبيعي، وأيضا في حال الوصل هو مد طبيعي أيضا. تفعلوا، الألف اللي بعد الواو ده اسمه ألف فرق، يعني هو لا يلفظ لا في الوقف ولا في الوصل، هذا الألف اللي هو عليه الصفر البيضاوي وليس مستديرا، هو لا يلفظ لا وقفا ولا وصلا، بخلاف الألفات السبع تجد أن الصفر مستدير، فهي ألفات سبعة في القرآن تنطق وقفا ولا تنطق وصلا. طبعا هي تكلمنا عنها من قبل، منها أنا، أنا أينما وجدت، طبعا احنا نتكلم برواية حفص عن عاصم، أنا ولكن في الكهف، لكنه والله، أنا ولكن و والرسول والظنون والسبيل وسلاسل ايه تاني. طيب ان شاء الله يعني سنذكرها في موضعها باذن الله، لكن طبعا انا اريد فقط اني افرق بين الصفرين، هذا الصفر البيضاوي يختلف عن الصفر المستدير الذي هو في وقوارير. نعم الله يبارك فيك. نعم طيب قلنا هذا الألف لا يلفظ لا في الوقف ولا في الوصل. ولن تفعلوا، ولن للجزم طبعا، يعني ولن تفعلوا أبدا، لن تفعلوا. طيب الواو هنا حرف عطف، يعني الكلام معطوف على ما قبله، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. الواو حرف عطف مبني على الفتح، لن أيضا الحرف مرقق، والنون ساكنة في الدرجة الرابعة من درجات الغنة وقفا، وأما وصلا فهي إخفاء حقيقي وأيضا بغنة، والغنة ستكون في الدرجة الثالثة من درجات الغنة وصلا. ولن تفعلوا، الكلمة كلها مرققة، وأيضا الفاء هي نفس الكلمة التي أتت معنا من قبل، الفاء فيها الهمس واللام فيها مد طبيعي وصلا وقفا. فاتقوا فاتقوا الهمزة دي احنا تكلمنا عنها من قبل وقلنا هي ساقطة على اي حال، لا في الوصل وفي البدء، في الوصل وفي البدء، لأنها في وسط الكلمة، يعني هي ليست في مبتدأ الكلام، همزة أصلية. طيب فاتقوا فاتقوا، مش هنبتدئ أبدا فاء وبعد كده اتقوا، لا. طيب فاتقوا، القاف في الدرجة الثالثة من درجات التفخيم، هي من حروف خص ضغط القض، حروف المفخمة دائما. وأيضا فيها مد طبيعي، القاف فيها مد طبيعي وقفا ووصلا، لا وقفا. فاتقوا فاتقوا النار فاتقوا النار. طيب محذوف وصلا للتخلص من التقاء الساكنين، يبقى فاتقوا اللام، اللام في الناء في النار لام ساكنة، فطبعا هيحذف المد ده في حال الوصل. طيب اما نقف نقول ايه، فاتقوا، فاتقوا وصلا، فاتقوا، فاتقوا النار. طيب النار الهمزة همزة وصل تثبت في البدء وتسقط في الوصل، واللام لام شمسية مضغمة تضغم في النون. طبعا عارفين حروف اللام الشمسية واللام القمرية، يعني للام ال حالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل 14 خذ علمه، يعني عندنا 28 حرف سنقسمهم بين الإظهار والإضغام. تمام، يبقى عندنا 14 حرف مظهرة مع اللام لام التعريف، و14 حرف أخرى مضغمة مع لام التعريف. طيب قلنا حروف الإظهار، نعم حروف الإظهار إبغ حجك وخف عقيمة، إبغ حجك وخف عقيمة. طبعا هنا الحروف الإظهار أتت في المنظومة هي كل الحروف اللي احنا نطقنا بها الآن 14 حرف، لكن حروف الإدغام هنقول ايه، طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. الفرق بين ده وده ان في الاولانية كل الحروف اللي احنا اتكلمنا بها ناخدها هم دول 14 حرف، اما في الجملة الاخيرة فسنأخذ كل اول حرف من كل كلمة. يعني لما اقول طب يبقى ناخد الطاء فقط، ثم هناخد الثاء. تمام، طيب يبقى دي من لما نقول طب ثم صر رحما تفوز ضف ذا نعم نعم نعم، هذه هي النون نعم. طيب النار، طيب قلنا قبل كده ان الهمزة دي همزة الوصل دي لماذا لو لما نبتدئ من عليها هتكون مفتوحة، لما اقول النار لماذا هي مفتوحة، ليه مش مكسورة وليه مش مضمومة؟ قلنا بسبب لسبب وحيد، وهو انها اقرنت بلام التعريف، لان لام التعريف دائما اسمها لامي ال ال، يبقى هي دائما ال، مستحيل تكون ال او ال. تمام كده، يبقى هي اتت مفتوحة لما في حال اللفظ بها، يعني لما نبتدئ من عليها هتكون مفتوحة لانها مقرونة بلام التعريف. تمام، لكن في مواضع اخرى في الافعال مثلا يتبع ثالث الفعل، ان كان ثالث من الفعل يضم فتضم همزة الوصل. تمام، وان كان ثالث الفعل مكسورا او مفتوحا فتكسر همزة الوصل. تمام كده، طيب النون في كلمة النار في اعلى درجات الغنة لانها مشددة وهي حرف غنة، يبقى نقول وغنة ميما ثم نونا شددة، يعني حين ترى الميم او النون مشددتين فهما حرف غنة، اي في اعلى درجات الغنة، يعني في الدرجة الاولى من درجات الغنة. مفهمتش يا اخي، طيب النار النون ايضا فيها مد طبيعي وصلا وهو عارض للسكون وقفا. تمام كده، يعني هذه النون بالاضافة الى انها حرف غنة هي فيها مد طبيعي في حالة الوصل وهو عارض للسكون وقفا، والراء مفخمة في البدء يعني في الوقف عليها وفي الوصل. النار التي، يبقى هي مفخمة على اي حال. طيب، فيها كام وجه بقى؟ فيها ثلاثة أوجه ولا روم فيها ولا إشمام. فيها ثلاثة أوجه ولا روم فيها ولا إشمام، لأنها منصوبة أو مفتوحة، يبقى لا روم فيها ولا إشمام. طيب، التي ألا الهمزة همزة وصل طبعا، تثبت في البدء وتسقط في الوصل، واللام لام شمسية مدغمة، وعلة الإدغام هنا التماثل لأنها مدغمة في مثلها. ألا ألا التي، يعني عندنا لميان أدغمت لام في أختها. طيب، التي فيها مد طبيعي وقفا وصلا، التي التي وقودها، طبعا ليس هناك سببا لحذف المد، فهي مد طبيعي في حالة الوقف وفي حالة الوصل، يبقى وقودها. طيب، حد يقول لي الواو دي ايه؟ حد يعرف يقول لي؟ يلا، اتكلمنا في المسألة دي كتير جدا، فانا اريد اكتبوا لي دلوقتي الواو اللي بعد التي، هذه حرف عطف ام لا؟ احسنت يا حياز، الله يبارك فيك. ايوه، هي اصلية من بنية الكلمة، وقودها. تمام، وقودها القاف. نعم، هي اصلية في كلمة من بنية الكلمة. طيب، القاف في الدرجة الثالثة من درجات التفخيم، وفيها مد طبيعي وصلا وقفا لأنها في وسط الكلام. وقودها وقودها وقودها. طيب، الدال قلقلة نسبية، والهاء مد طبيعي وقفا محذوف وصلا. يعني عايزين نركز في مسألة لما نقول أن هناك مدود محذوفة، يعني تركزوا معي في هذه المسائل، لأنها من المسائل المهمة، يعني هي من الأهمية بمكان. تمام. طيب، لما نقف على وقودها، هذا من الطبيعي. طب وصلا لماذا يحذف؟ وقودها، أنا رحت على طول للنون المشددة، لأن أولا أنا عندي همزة الوصل دي هي ساقطة في الوصل، يبقى أنا الآن لما بصل أصبحت عندي اللام فقط، هي يعني سأرى أول كلمة هي اللام الساكنة. طب اللام الساكنة دي ايه السبب دلوقتي ان انا احذف المد؟ لان المد، حروف المد هي الحروف السواكن، الياء او الواو او الالف هما السواكن. تمام. طيب، يحذف حرف المد لانه التقى مع ساكن، فهنا نتخلص من المد تخفيفا طبعا للتخلص من التقاء الساكنين. تمام، يبقى انا عندها يلتقي المد مع اللام الساكنة، فهنا يحذف المد ونبقي على الحركة فقط. وقودها الناس، يعني انا عندي حركة الهاء اللي هي الفتحة سنبقي عليها مع اللام الساكنة في كلمة الناس، يبقى وقودها الناس والحجارة. طيب، وقودها وقفا هذا مد طبيعي، وقلنا انه محذوف في حالة الوصل. طبعا الناس الهمزة همزة وصل، تثبت في البدء وتسقط في الوصل، واللام شمسية مدغمة أيضا كما في كلمة النار في النون، هي من حروف الإدغام. ابغي حجك طب ثم سر رحما تفز ضد نعم نعم دع سوء أظن زور شريفا للكرم. الناس قلنا اللام هنراعي فيها كمان صفة البينية، أن طبعا هي مدغمة فمش هيظهر فيها شيء، لأن احنا نظهر صفة البينية في المظهر. تمام، لا نراعي هنا، عفوا، لا نراعي هنا صفة البينية لأنها مدغمة غير مظهرة. لما تكون مظهرة يبقى سنراعي فيها صفة البينية لأنها ستكون ساكنة مظهرة. طيب، الناس طبعا قلنا أيضا أن النون حرف غنة في أعلى درجات الغنة في الدرجة الأولى، وكمان هي مفتوحة، فهتكون عندنا فيها مد طبيعي وصلا وهو عارض للسكون أيضا وقفا. لكن في حالة الوقف بقى يبقى عندنا فيها كم وجه؟ أولا في حالة الوقف سنراعي صفة الصفير والهمس في الساء، في الساء، نعم، في السين عفوا، تمام. طيب هيكون بقى فيها كم وجه؟ عندنا طبعا ثلاثة العارض، ثلاثة العارض، اثنين أربعة ستة، قصر توسط طول، وكمان عندنا ثلاثة بالإشمام، نفس الأوجه بتاعة السكون هتكون عليها الإشمام. إيه هو الإشمام؟ الإشمام أن تأتي بحركة الشفتين يعني إحنا عندنا الضمة، فهنأتي بجزء من الضمة بحركة الشفتين، يعني آتي بالضمة بعد السكون، لما أقف بالسكون آتي بالضمة بحركة الضمة دون الصوت. واضحة لي؟ يعني الناس، أنا الآن ضمت شفتي كأني أتيت بالضمة، لكن هي لا تسمع لكنها ترى، بعكس الروم. الروم يسمعه القريب دون البعيد. أن نأتي بجزء من الحركة، حركة الضمة، بصوت خفيف يسمعه القريب دون البعيد، تمام. يبقى احنا عندنا ثلاثة عارض للسكون، وثلاثة بالإشمام، ووجه بالروم، وهو وجه الوصل. يعني احنا ما يكون عندنا، اما قول وصلا وقودها الناس، الناس و الناس و، يبقى هو على نفس وزن الوصل تماما، سيكون عندنا وجه بالروم، تمام. طيب والحجارة، الواو دي هل هي مثل التي قبلها ام مختلفة؟ احسنت اختنا مريم، الله يحفظك. ممتاز. اذن هي حرف عطف مبني على الفتح. طبعا عارفين حروف المباني، يعني او الحرف المبني، يعني ايه مبني؟ يعني مبني يعني هو لا يتغير رسمه ابدا عن ذلك، وان تغير يتغير لعلة، لكن لا يكون ذلك التغيير اصليا، تمام. يعني كما بينا من قبل في من حرف جر مبني على السكون، لكن احيانا تجده من الناس، من الناس. طيب لماذا حركت هذه النون؟ نقول ان هذه الحركة الفتحة هي حركة عارضة وليست اصلية، وايضا هي للتخلص من التقاء الساكنين. قلنا ان الاصل فيها انها مبنية على السكون، يعني مبنية بالسكون، هي ساكنة مبنية على ذلك الوضع. لكن ان وجدت عليها حركة فهي حركة تناسب او الحرف الساكن الذي يليها، فهي حركة ليست اصلية ولكنها عارضة للتخلص من التقاء الساكنين. طيب والحجارة، قلنا الواو حرف عطف مبني على الفتح، الحجارة الهمزة همزة وصل تثبت في البدء وتسقط في الوصل، واللام لام قمرية مظهرة، قمرية مظهرة، وحروفها كما بينا ابغي حجك، حرف الحاء اهو، حرف الحاء اهو، حجك وخف عقيمة، تمام. الحجارة الجيم في قلقلة نسبية لأنه متحرك. طيب وأيضا هي مفتوحة، ففيها مد طبيعي وصلا ووقفا، أيوة يبقى فيها وصلا ووقفا، مد طبيعي في حالة الوصل وفي حالة الوقف. والحجارة. طيب الراء مفخمة في الوقف وفي الوصل، الراء مفخمة في الوقف وفي الوصل. في حالة الوقف هتكون هذه التاء، هتكون هاء، يعني سنلفظ بها هاء، أما وصلا فهي تاء. والحجارة وصلا والحجارة هاء في حال الوقف. طيب كم وجه في هذه الكلمة؟ يلا حد بسرعة كده يقول لي. والحجارة، الحجارة، حد يقول لي فيها كم وجه؟ طيب ما حدش واحد. طيب حد تاني يقول، حد تاني يقول، حياز الواحد، وجه واحد. طيب، عندنا وجه بالسكون يا شيخ حياز زي ما انت قلت تماما، تمام. لكن عندي كمان وجه بالإشمام ووجه بالروم، يعني عندي ثلاثة أوجه في هذه الكلمة، ثلاثة مش اثنين يا مجمل. أيوة. طيب نحاول نعرف بس المسألة، أنا عايزين نفصل المسألة دي عشان ناخد بالنا منها. أولا الروم والإشمام، يعني كيف أعرف أن هذه الكلمة فيها روم ولا فيها إشمام؟ طيب هنبسط المسألة، يلا نبدأ من تحت ولا نبدأ من فوق؟ نبدأ من فوق، نبدأ من تحت، من الأقل ثم من الأكثر. طيب أولا عندنا المنصوب يعني المفتوح، خلي بالكم احنا بنتكلم عن المسائل الأصلية، يعني لما أقول فتحة يبقى فتحة أصلية، أقول كسرة يبقى كسرة أصلية، أقول ضمة يبقى ضمة أصلية، اتفقنا؟ طيب لما يكون عندي الكلمة آخر حرف في الكلمة منصوب، على طول أقول أنها لا فيها روم ولا فيها إشمام، تمام كده؟ تمام كده. ابن الجزر بيقول إيه؟ وامنعهما في النصب والفتح بلا، وامنعهما يعني امنع الروم والإشمام مع الفتح والنصب، طبعا المفتوح أو المنصوب يعني شيء واحد. طيب يبقى بدأنا بالفتحة، نروح للكسرة. المكسور فيه الروم، فيه الروم، يلا نكتب، اكتب ورايا، اكتب ورايا. المفتوح لا روم ولا إشمام، المكسور فيه الروم، طب المرفوع يعني المضموم فيه الروم وفيه الإشمام. طيب نحسب بقى، عايزين نحسب يعني ازاي يكون عندي مثلا كم وجه بالروم وكم وجه بالإشمام وازاي احدد المسألة. طيب الروم والإشمام في المضموم والروم في المخفوض فقط يعني في المكسور. طيب نقول لما يكون عندي ثلاثة العارض، خليكم بركزوا معايا قوي في المسألة دي. اولا اول شيء ابصله، ابص الكلمة مرفوعة ولا مكسورة، يعني مضمومة ولا مكسورة. فان كانت مكسورة فيبقى فيها الروم، ادي واحد، تمام. طب الروم انا اقيسه ازاي؟ اقول يعني فيها كم وجه بالروم. اولا ان كان عندي الكلمة الكلمة فيها مد واجب، خلي بالكم معايا المسألة يعني فيها محتاجة شوية تفصيل. طيب إن كان فيها وجه واحد في حالة السكون، يعني لما أقف عليها يكون فيها وجه واحد فقط ساكن زي الكلمة اللي احنا فيها دلوقتي والحجارة، فهنفترض أنها مكسورة، تمام. لو فيها وجه واحد هيبقى فيها وجه واحد بالروم. طب لو فيها ثلاثة أوجه، خلي بالكم احنا بنتكلم الآن على اللي عرض للسكون، يعني ايه هي عرض للسكون وأصبح فيه، أيوة هنروح للمضمون بقى، كلمة زي اللي معنا دي هيبقى فيها ايه كم وجه بالروم؟ وجه واحد أيضا بالروم. لكن امتى هيكون فيها أكثر من وجه بالروم؟ اقول لكم كلمة، اولا على الاطلاق لن تجد كلمة فيها اكثر من وجهين بالروم، وهما لما يكون عندي كلمة اخرها مرفوع زي ما احنا بنقول كده، وايضا في مد واجب. المد الواجب عندنا من طريق الشطبية فيه اربعة وخمس حركات، يبقى انا عندي ممكن اقف بالاربع حركات واتي بالروم، واقف بالخمس حركات واتي بالروم، تمام كده. يبقى حسبة الوصل عندي هي حسبة الروم، يعني احسب الروم عندي على اوجه الوصل، تمام، اتفقنا على كده. يبقى لما يكون عندي مد واجب ابص الاول انا عندي كم وجه، هتقول لي عندي ممكن اقول اربع حركات واصل، واقول خمس حركات واصل، يبقى معاه هنا وجهين بالروم. طبعا احنا اتفقنا ان عندنا كمان وجه لكنه مش واجب، في حالة الوقف هيكون وجه ست حركات، لكنه هذا الوجه هيكون مش واجب بقى، هيكون مستحب، تمام، جائز، يعني وجه جائز ليس واجبا، تمام كده. يبقى انا عندي ما عنديش اكثر من وجهين ابدا مع الروم، اتفقنا على كده. طيب الاشمام ازاي اقيس الاشمام؟ اولا اتفقنا الاشمام مش هيكون ابدا غير في المضموم، تمام. يبقى عندي ابص للكلمة المضمومة عندي كم وجه بالسكون. اذا كان عندي وجه بالسكون يبقى عليه وجه بالايه بالاشمام. كان عندي ثلاثة اوجه بالسكون يبقى عليهم ثلاثة بالاشمام، لان الاشمام يعامل معاملة السكون. يا رب تكون واضحة المعلومة، واللي عنده استشكال فيها يقول لي لسه عيد تاني. ها وصل. طيب عموما ان شاء الله مع التكرار باذن الله هنقول الحاجات دي تاني. طيب يبقى انا عندي الكلمة دي فيها كم وجه؟ عندي قلنا الجيم فيها مد طبيعي وصلا وقفا، ونقف عليها بوجه واحد بالسكون ووجه بالاشمام ووجه بالروم، يبقى فيها ثلاثة اوجه. احسنت اختنا مريم، واحسن اخونا حياك الله يا شيخ صابر، الله يبارك فيه. طيب اعد مع الكلمة كلها مرققة، والهمزة اصلية تثبت في البدء والوصل، تمام، والدال مشددة، اعدت هكذا. طيب طبعا التاء ساكنة فهنظهر فيها صفة الهمس، طبعا فيها وجه واحد فقط بالسكون أعدت، ونأتي بصفة الهمس فيها في التاء للكافرين. كنت عايز أقول لكم قصة يعني بسيطة كده على مسألة هذه الأحرف، وخصوصا التاء والهمزة والكاف اللي هم حروف الشدة، حروف الشديدة. طبعا عارفين حروف الشدة مجموعة في كلمة أجد قطن، ماشي، أجد قطن بكت، كم حرف؟ 8 حروف، تمام، 8 ولا 7؟ طيب طبعا الدوب تاد 8 حروف، أيوة. طيب هنقول بقى ببساطة كده، عايزين نقول الحروف الشديدة دي يعني ايه شديد الاول، يعني ايه، ما هي صفة الشدة؟ صفة الشدة الشدة عكس الرخاوة، الشدة ضد الرخاوة، الشدة ضد الرخاوة، يبقى شديد ورخو، شديد ورخو، يقول لك شد ورخي، شد ورخي، تمام. طيب عندنا هذه الحروف الشديدة هي التي ينحبس بها الصوت. أحسنت يا حياز، الله يحفظك، تمام، لا يجري بها الصوت، ينحبس بها الصوت. لما أقول مثلا القف توقفت، خلاص، فهنا العرب تعاملت مع هذه الحروف الشديدة بحكمة بالغة، يعني أخذت من هذه الثمانية أحرف، يلا نركز فيهم كده، قلنا هم أجد قطن بكت، خذوا منهم خمسة أحرف اللي هي قطب جد، هذه خمس حروف من إجمالي ثمانية، وقاموا بقلقلة هذه الأحرف، تمام. يبقى عندنا قالوا القاف أق، الطاء أط، الباء أب، الجيم أج، الدال أد، تمام كده. هذه خمس حروف تعاملت معها العرب بهذه الصفة، صفة القلقلة. طيب أصبح عندنا فاضل عندنا من الثمان حروف دول إيه، يلا اكتبهم لي كده، الهمزة والكاف والتاء، هذه حروف شديدة، تمام، لكن مرققة، حروف شديدة مرققة. طيب كيف تم التعامل مع هذه الحروف؟ العرب خدوا التاء مع الكاف وهمسوها، ليه؟ لأنني لما يعني حين أقول حرف شديد، يعني ما استمر به الصوت وانت ما سمعتش الحرف مني، انت سمعت الهمزة كاملة وجزء منها راح لحرف تاني لكنه ما اكتمل شيء. لما اقول أد انت ما سمعتش مني اي شيء يدل على حرف التاء، وكمان لما اقول أد انت ما سمعتش حرف الكاف ايضا. فهمسوا هذين الحرفين فبات أك أك. طب أت أت يعني هو هواء يصاحب الحرف حتى يستمر حتى يستمر. طيب بقي عندنا الهمزة، والهمزة يعني الحديث فيها يعني له شجونه، الهمزة فيها شغل كثير جدا، كل القراء اشتغلوا مع هذه الهمزة. يعني نجد عمنا حفص عمنا الإمام ورش أخذ هذه الهمزة، إما حققها وإما سهلها وإما أبدلها وإما نقلها وإما يعني فعل بها كل شيء، تمام. وطبعا أبو جعفر له فيها شغل، وحمزة له فيها شغل، الكل له فيها في الهمزات شغل. الإمام حفص الإمام حفص هو إمامنا يعني أخذ هذه الهمزة كما هي كما هي، أخذ الأصعب وتعامل معه، أخذها همزة محققة على يعني ما يقول السماء، وقف عليها هكذا ما فعلش بها أي شيء، ملوش دعوة مش ملوش دعوة طبعا مش من دماغه يعني، تمام. يبقى احنا ياريت تكون بس الحسبة دي فيها فايدة، يعني نكون عرفنا منها حاجة، عرفنا كيف تعامل العرب مع الحروف وكيف وجهوها، تمام. الله يحفظكم يا رب، تمام. طيب يلا نروح نكمل نكمل درسنا ان شاء الله. نقول اعدت، قلنا نقف عليها بوجه واحد بالسكون ونراعي همس التاء. طيب للكافرين للكافرين الكلمة كلها مرققة والراء مرققة أيضا في الوصل والوقف. للكافرين الكاف فيها مد طبيعي وصلا وقفا. اللام للثانية نراعي فيها صفة البينية التوسط بين الشدة والرخاوة. طبعا عارفين حروف حروف البينية اللي هي مجموعة في كلمة لن عمر، تمام. هذه حروف استوى طرفاها بين الشدة والرخاوة، أيوة. طيب للكافرين الراء فيها مد طبيعي وصلا وعرض للسكون وقفا. للكافرين طبعا احنا اتفقنا ان حرف المد ليس هو الذي يمد لكنه سبب في المد، يعني الياء ان كان ما قبلها مكسور يبقى عندنا مد، والالف ان كان ما قبله مفتوح يبقى عندنا حرف مد، عندنا مد في الحرف اللي قبله. وايضا الواو ان كان ما قبلها مضموم زي زي الكلمتين اللي مروا معنا في الآية تفعل مضمومة ولن تفعلوا، أيضا اللام مضمومة فاتقوا القاف مضمومة وبعدها أيضا، فهي هنا يثبت أو يثبت المد، تمام كده. طيب كم وجه في للكافرين؟ يلا اكتبوا لي بسرعة كم وجه. هتقرأ إن شاء الله هتقرأ إن شاء الله. طيب عندنا كم وجه في كلمة للكافرين؟ عندنا فيها ثلاثة أوجه، لا روم فيها ولا إشمام لأنها منصوبة مفتوحة. طيب وحال الوقف ستكون غنة النون هنا في الدرجة الرابعة لأنها ستكون ساكنة. طب وصلا هتكون في أقل درجات الغنة وهي الدرجة الخامسة من درجات الغنة. هناخد السطر اللي في الآية اللي بعد كده. وبشر، قلنا الواو حرف عطف مبني على الفتح، بشر الكلمة كلها مرققة، وبشر وقفا، وبشري أيضا في حالة الوصل الراء مرققة ونقف عليها أيضا بوجه واحد بالسكون، وبشر وبشر. كمان نراعي هنا أن يعني ان ما يكونش الراء فيها همس. انا بسمع راءات كتير جدا من الاخوه يهمسونها، يعني هذه الراء المرققه لما الاخ يقف عليها يعني مش هعرف اقول الهمس فيه، لكن انا بسمع يكون فيها همس بصفير بسيط كده، وبشر حاجه كده ما اعرفش. لكن احنا نشوف النطق الصحيح، وان شاء الله نحاول ان احنا نتبع الصحيح دائما باذن الله، ربنا يعلمنا واياكم. يبقى بشر بشر بشر هكذا. طيب طيب انا قلت فيها وجه واحد ولا اكثر؟ ها فيها ثلاثة. طيب وبشر الذين، وبشر الذين طيب هي لا روم فيها ولا اسم. هتقول لي ليه؟ هقول لك ليه. لو انتم مصحصحين معايا، احنا قلنا من قبل ان احنا ان هيبقى عندنا، يعني ممكن يبقى عندنا الكسرة وممكن يبقى عندنا الضمة، واقول لك مفيش روم ولا اسمها، تمام صح؟ طيب وقلنا الكلام ده في هاء الضمير، فاكرين هاء الضمير؟ ان كان جاءتت هاء الضمير كان قبلها ياء ساكنة او كسرة أو واو أو كسرة أو ضمة، قلنا لا روم فيها ولا اسماء. اتفقنا على كده؟ طيب مين اللي قال دي فيها ثلاثة أوجه عشان أجيب له حاجة حلوة؟ حياز ومقمق ما شاء الله. طيب دي فعلا فيها ثلاثة أوجه؟ ترجعش في كلامك. لا ما ترجعش في كلامك، دي فيها ثلاثة أوجه فعلا. هي أخ ستار، احنا في درس، بنشرح درس دلوقتي، ولما ننهي إن شاء الله هيكون في قراءة، وترفع إيد حضرتك هنا هوت علشان تاخد دور زي الإخوة اللي موجودين إن شاء الله. القراءة هنا بالدور، يعني حضرتك ارفع إيدك الآن وتاخد دور. اتفقنا على كده إن شاء الله؟ خلينا بقى في الدرس، يعني ما تقطعناش، اما انك تتابع معنا. ايوه كده. دي فيها ثلاثة اوجه يا مقمق، هذه فيها ثلاثة اوجه. طيب ماشي تمام. احنا قلنا هنحسب مسألة الكسرات والضمات والواوات والياءات مع هاء الضمير، لكن هنا انا كنت يعني عايز اعمل اختبار كده يعني، لكن اهو. طيب يبقى عندنا هنا فيها ثلاثة اوجه، عندي وجه بالسكون ووجه بالروم ووجه، لا انا قلت ايه، هيبقى عندنا وجهين يا مقمق، وجه بالسكون ووجه بالروم. احنا اتفقنا ان الروم في المكسور فقط، يعني ليس في المكسور اشمام، تمام؟ يبقى عندنا وجه بالسكون ووجه بالروم. طيب الذين الهمزة همزة وصل، تثبت في البدء وتسقط في الوصل. اللام لام شمسية مدغمة في مثلها، يعني علة الإدغام هنا التماثل، تمام؟ الذين الذال فيها مد طبيعي وصلا، مد طبيعي وصلا ووقفا، الذين وصلا وقفا، لا الذال فيها مد طبيعي وصلا وعارض للسكون وقفا، الذين هكذا. طيب فيها كم وجه بقى؟ عندنا فيها ثلاثة أوجه، وجه بالروم، وجه بالسكون، وجه بالإشمام. اهدى، فيها كم وجه؟ فيها ثلاث اوجه، وجه بالقصر، وجه بالتوسط، وجه بالطول. طبعا دول اسمهم ايه؟ ثلاثة العارض، اثنين او اربعة او ست حركات، ولا روم ولا اشمام لانها منصوبة، طبعا في حال الوقف هتكون النون فيها غنة في الدرجة الرابعة من درجات الغنة، أما وصلا فهي في أقل درجة وهي الدرجة الخامسة من درجات الغنة. آمنوا همزة، الهمزة دي لما تجد الهمزة دائما على السطر، يعني ليست فوق الألف، يعرف على طول إن عندنا فيها شغل غير إنها همزة محققة. هنا طبعا هي محققة لكنها مد بدل. يعني إيه؟ يعني أصل هذه الكلمة كانت همزتين، كانت همزتين، أبدلت الهمزة الثانية حرف مد من جنس ما قبلها، وكان قبلها مفتوح لأنها كانت أأمنوا أأمنوا أأمنوا، فتبدل الهمزة الثانية حرف مد من جنس ما قبلها، وقبلها كان مفتوح فتبقى آمنوا. الإمام الجمزوري بيقول إيه؟ يقول أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا. تمام؟ طبعا هو يمد مد طبيعي عند الإمام حفص، وعند الإمام ورش له فيها ثلاثة البدل، طبعا لها طبعا بتتحسب مع ذوات الياء، يعني هي تحسب مع ذوات الياء، يعني ممكن نقول مثلا عندنا مع ذوات الياء الفتح، فتح ذوات الياء مع القصر والطول في في في في البدل، القصر والطول مع فتح ذوات الياء. تمام؟ التقليل فيه التوسط وفيه الطول، طبعا مع الفتح هيمتنع عندنا وجه التوسط، يعني هيبقى عندنا حركتين مد طبيعي او ست حركات مع البدل مع الفتح، فتح ذوات الياء. والعكس في مع التقليل في ذوات الياء هيكون عندنا التوسط والطول ويمتنع القصر، يعني وجه ليس هناك وجه بالقصر مع التقليل، وليس هناك وجه بالتوسط مع الفتح. اتفقنا؟ طيب. آمنوا الميم والنون في الدرجة الخامسة من درجات الغنة، وكمان عندنا مد طبيعي في النون وقفا ووصلا، آمنوا نو نو. وعملوا الواو حرف عطف مبني على الفتح، وعملوا عملوا الكلمة كلها مرققة والميم فيها في أقل درجات الغنة، واللام فيها مد طبيعي وصلا ووقفا. الصالحة وعملوا الصالحات مد طبيعي ووقفا محذوف وصلا للتخلص من التقاء الساكنين. الصالحات الهمزة همزة وصل تثبت في البدء وتسقط في الوصل. اللام شمسية مدغمة، طبعا حرف الصاد من حروف الإدغام مع اللام الشمسية، مع اللام الشمسية نعم. طب ثم صل صل صل، هذه هي الصاد. الصاد في الدرج في أعلى درجات التفخيم، في أعلى درجات التفخيم لأنها مفتوحة وبعدها ألف، الصالحات. طيب وفيها مد طبيعي وصلا وقفا. والحاء أيضا فيها مد طبيعي وصلا وعارض للسكون وقفا. الصالحات فيها عندنا فيها كم وجه بقى؟ يلا بسرعة، عندنا فيها ثلاثة العارض، اثنين أربعة ستة عارض للسكون، وعندنا وجه أيضا بالرومي الصالحات أن، عندنا فيها أربع أوجه زي ما قلنا، وجه بالروم وثلاثة بالسكون. أن لهم الهمزة أصلية تثبت في البدء والوصل، والنون في أعلى درجات الغنة ونقف عليها بالغنة، أن هكذا، أن لهم الكلمة كلها مرققة، والميم ميم جمع ونقف عليها بوجه واحد بالسكون، لهم وتكون الميم في الدرجة الرابعة من درجات الغنة، وهي مظهرة في الوقف وفي الوصل. جنات جنات الكلمة كلها مرققة، والنون في أعلى درجات الغنة، وأيضا فيها مد طبيعي وصلا وهو عارض للسكون وقفا، وفيها أربعة أوجه أيضا، فيها ثلاثة العارض. الحركة قلنا آمنوا وقفا هيكون ما الطبيعي يا شيخ حياس، لكن وصلا هيحذف المد للتخلص من التقاء الساكنين. واضحة؟ تمام؟ لا، انا قلت لا مش امنوا. امنوا هي مد طبيعي وصلا ووقفا، امنوا مد طبيعي وصلا ووقفا، لكن اللي بعدها وعاملوا الصا تمام، اللي بعدها هيحذف المد للتخلص من التقاء الساكنين. واضح المسألة ولا لا؟ حياز؟ ايوه تمام. طيب قلنا جنات، قلنا فيها اربعة اوجه، ثلاثة العارض، اثنين اربعة ستة، وعندنا وجه فيها بالرو. تمام، يبقى عندنا فيها اربعة اوجه. اما في حالة الوقف فنراعي همس التاء. جنات. طيب كده كنا انتهينا ان شاء الله اليوم من شرح الآية 24 والسطر الأول من الآية 25، وغدا بإذن الله نقدر الله سبحانه وتعالى لنا اللقاء والبقاء، نكمل الآية الأخيرة من الربع الأول من سورة البقرة بإذن الله. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا، ونكون وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا كثيرا.